والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسألون الخيرات والناس يسألون عن كل فرس لهم ساعه والذين كتابوا ينطقوا بالحق وهم يظنون يقومون في أمر من هذا ولو أعملوا من دون ذلك ولا عملوا حتى إذا أخذوا توفيهم بعد أن يظنون أنهم يوم منكم إنا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مسلمين بساء وتلون أفلم يدبروا القول أم جاءهم لم يأتي آباءهم الأولين أم يعرفوا رسلهم فهم منكرون أم يقولون بذنة بل جاءهم للحق وأكثرهم خكارون ويتبع أهواءهم لفسدت السماوات فسدت السماوات والأرض ومن فيهن وأتيناهم بذكرهم فعن ذكرهم معرضون أبسلهم فرجوا بك خير الله وخير الله رازقين وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط ناكبون.